وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بعدما بين جل وعلا حال أهل الكتاب وأنهم إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء فإنهم كفار، وإن زعموا الإيمان بنبيهم فهم غير صادقين في ذلك، لأنهم لو آمنوا بنبيهم وصدقوه لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام أمروهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن زعم اليهودي أنه مؤمن بالله ومؤمن بعيسى وبمؤمن بموسى فهم كذبة، لأنهم لو آمنوا بموسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن زعم النصراني أنه مؤمن بالله ومؤمن بعيسى بن مريم فهو كاذب، لأنه لو آمن بعيسى بن مريم حقيقة وآمن بالله جل وعلا حقيقة لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنبياؤهم كلهم يأمرونهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وهم أحياء. ثم بين جل وعلا المؤمنين حقا، هم الذين آمنوا بالله ورسله من أولهم إلى آخرهم. فمن آمن بالله وآمن برسله كلهم فهو المؤمن حقا، وإن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض فهو كافر حقا. والذين آمنوا بالله، الإيمان بالله والتصديق الجازم بوحدانية الله تبارك وتعالى وأنه واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته. آمنوا بالربوبية وآمنوا بالألوهية وآمنوا بالأسماء والصفات، آمنوا بالله وبكل ما جاءهم عن الله تبارك وتعالى، آمنوا بالله بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله هو، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون وحده لا شريك له. وما هو الإيمان بالألوهية؟ أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا نحن، فتكون عبادتنا لله، صلاتنا لله، زكاتنا لله، صيامنا لله، أعمالنا كلها لوجه الله جل وعلا، فهو الإله المعبود، ولا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. الثالث أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لا مثيل له ولا ند له ولا شبه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. نثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وننفي عن ربنا جل وعلا التشبيه والتمثيل، ولا نعطل ربنا من صفاته تبارك وتعالى. فالناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طائفتان ضالتان هالكتان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، هم الناجون السالمون. الطائفة الأولى المشبهة، شبهوا الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس، ليس كمثله شيء، قالوا له الأسماء والصفات كصفاتنا، له يقول قائلهم له وجه كوجهي، وله يد كيدي، وله قدم كقدمي، وله سمع كسمعي، تعالى الله عما يقولون. الآخرون فروا من التشبيه، يزعمون أنهم نزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين فوقعوا في التعطيل، فنفوا الصفات والأسماء عن الباري جل وعلا. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. المشبهة مثلوا وشبهوا، وهذا ضلال، ويرد عليهم بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. والطائفة الأخرى عطلوا، نفوا الصفات خشية التشبيه، فنفوا الصفات فيرد عليهم بقوله تعالى وهو السميع البصير. فهذا الجزء من الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها رد على المشبهة ورد على المعطلة، وإثبات لإثبات لمذهب أهل السنة والجماعة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة لأنهم شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة لأنهم عطلوا الله من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب ولا يلزم منه تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. والذين آمنوا بالله، التصديق الجازم بوحدانيته سبحانه، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا بد من الإتيان بهذه الأنواع الثلاثة. واحد لا يكفي، اثنان لا يكفي، لا بد من الثلاثة بتحقيقهما بتحقيقها كلها. كفار قريش مؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم كفار بتوحيد الألوهية، أبوا أن يفردوا الله وحده بالعبادة، وإنما عبدوا آلهة كثير، وانتقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قالوا كلمة واحدة، قال كلمة واحدة، قالوا لك وعشر أمثالها ما دام فيها هذه الميزة. فقالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها معرفة حقيقية لأنهم عرب خلص. قالوا، قال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. عرفوا معناها أنه ما يمكن أن يقولوا لا إله إلا الله وهم عندهم في جوف الكعبة شرفها الله 360 صنما تعبد من دون الله، كل صنم لقبيلة، وبعض الأصنام يشترك فيه قبائل كثيرة، 360 صنم تعبد من دون الله. استغربوا لما قال له قولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها. لكن مع الأسف الشديد اليوم كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو مشرك يعبد مع الله غيره، ما يفهم معنى كلمة لا إله إلا الله. أبو لهب وأبو جهل عرفوا معناها وأبوا أن يقولوها. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا لهب يموت كافرا، ما أسلم، بينما أسلم كثير من كفار قريش الذين كانوا وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية، هداهم الله للإسلام فأسلموا. وأما أبو لهب فمن أوائل ما نزل تبت يد أبي لهب وتب، علم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن ويموت كافرا. فهم كفار قريش أنكروا توحيد الألوهية، قالوا ما يرضوا أن يعبدوا إلها واحدا وإنما يعبدوا آلهة متعددة، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعرفون الله ويعرفون أنه الإله الأعظم، لكنهم يعبدون هذه الآلهة بزعمهم أنها تقربهم إلى الله، تشفع لهم عند الله. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك توحيد الأسماء والصفات لا بد من تحقيقه والإتيان به ولا يكفي وحده، ولا يكفي الألوهية مع إنكار الربوبية، ولا تكفي الربوبية مع إنكار الألوهية، بل لا بد من هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نوحد ربنا بأنه الرب الخالق المالك المتصرف، نوحد ربنا بأنه هو الإله المعبود وحده، نوحد ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته. والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالرسل من أولهم إلى آخرهم، فأول الرسل نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأول الأنبياء آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وختم الله الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين. آمنوا بالجميع، ولم يقولوا نؤمن بمحمد ونكفر بعيسى. لا يتم إيمان أحد بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن بعيسى وموسى وبسائر النبيين. آمنوا بالله ورسله، ولم يقل ورسوله هنا، قال رسله يشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم. وبما جاءت به الرسل، آمنوا بالملائكة، آمنوا بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على رسله، آمنوا باليوم الآخر الذي جاءت به الكتب والرسل، يوم القيامة وما فيه، آمنوا بالقدر خيره وشره، وأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كما جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إن كل شيء خلقناه بقدر، شيء مقدر. آمنوا بالله ورسله، ولم يفرقوا بين الله ورسله. ما قالوا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، ولا قالوا نؤمن بالله وببعض الرسل ونكفر ببعض، بل آمنوا بجميع الرسل، مصدقون لجميع الرسل. وهذه الأمة شهداء الله جل وعلا يوم القيامة على تبليغ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأممهم. هذه الأمة تشهد للأنبياء. يسأل الله جل وعلا نوح عليه السلام فيقول: أبلغت قومك؟ وهو أعلم جل وعلا، فيقول: نعم يا ربي. فيسألهم فيقول: ما جانا أحد وما بلغنا، وأنكروا، فيقول الله جل وعلا وهو أعلم لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتستشهد هذه الأمة فيقال: ما شهادتكم ولم تدركوا نوح، ولم تدركوا إبراهيم، ولم تدركوا لوط، ولم تدركوا الأنبياء السابقين، كيف تشهدون؟ تقول هذه الأمة: بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم، فنحن نشهد بما أشهدنا وبلغنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولم يفرقوا بين أحد منهم. أولئك، هؤلاء، والإشارة هذه اسم إشارة للبعيد، وهم قريبون. والحكمة والله أعلم لعلو منزلتهم. أولئك أعلى الله جل وعلا شأن المؤمنين. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال بعض العلماء رحمهم الله: جمع الله الأجور ولم يقل أجرهم لتفاوت ما بينهم، لأن المؤمنين متفاوتون في الإيمان. لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح، فالناس متفاوتون في الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد. قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذكر والدعاء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قول وهو من الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، بوحدانية الله جل وعلا وصدق رسله ومتابعتهم والإيمان بالكتب المنزلة من الله جل وعلا على الأنبياء تشريعا لأممهم. اعتقاد بالقلب والإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأن لهم وظائف لكل وظيفة ما يتعداها عليهم الصلاة والسلام. اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، عمل بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، فعل الخير، نفع المسلمين، وهكذا. هذه هي الإيمان: قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما اجتهد المسلم في الطاعات، في المحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من ذكر الله وأداء الزكاة الواجبة وزاد عليها التطوع، والصيام الواجب والتطوع، والحج الفريضة والتطوع، والعمرة، والأعمال الصالحة، زاد إيمانه وعظم. وكلما وقع المرء في المعصية نقص إيمانه، ينقص ولا يذهب بالمعصية الواحدة ما عدا الشرك. يعني المعصية الكبيرة من كبائر الذنوب كالسرقة والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر، هذه ما تذهب الإيمان بالكلية وإنما تنقصه، والذي يذهبه هو الشرك والكفر بالله جل وعلا. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عمر رضي الله عنه يلتقي ببعض الصحابة فيقول: هلموا تعالوا نزدد إيمانا، فيجلسون يذكرون الله جل وعلا. هلموا نزدد إيمانا. ويقول الصحابي الآخر: ينبغي للمسلم أن يتفقد إيمانه، هل يزيد أو ينقص؟ يتفقده، لأنه كلما كان الإنسان عنده إقبال ورغبة في الطاعات فهذا دليل على زيادة إيمانه، وكلما كان عنده كسل وتأخر فهذا دليل على نقصان إيمانه. ولا نقول إنه ذهب الإيمان، لا، نقص. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالمعصية. قد يقع من المسلم معصية فيقال ناقص الإيمان، أو يقال فاسق ولا يقال كافر إلا من أتى بما يستوجب الكفر الصريح. أولئك سوف نؤتيهم أجورهم, وهم متفاوتون في الأجور, متفاوتون في الأجور بحسب قوة إيمان المرء وضعفه وبحسب اجتهاده في الطاعات, كما جاء في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. فالناس منازلهم في الجنة بحسب أعمالهم, ودخول الجنة لا ثمن له برحمة الله تبارك وتعالى. لن يدخل أحد منكم الجنة عمله, قالوا ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا, جعلنا الله وإياكم من أهلها. ومنازل الجنة بالأعمال الصالحة التي يقدمها العبد. وكان الله غفورا رحيما. ذكر هذين الاسمين الجليلين بعد ذكر الأجور دلالة على أن المرأة قد يوجد منه ما يستدعي المغفرة والرحمة, يكون عنده شيء من المخالفة, يقع في شيء من الإثم, ما ييأس. اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب, والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن لا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله. وكان الله غفورا رحيما في بشارة للمؤمن الذي قد يقترف بعض المعاصي, ما ييأس. فالله غفور والله رحيم, أرحم جل وعلا بخلقه من الوالدة بولدها. ولذا وصى الله جل وعلا الوالدين بأولادهم, كما وصى جل وعلا الأولاد بآبائهم وأمهاتهم, فهو أرحم بهم من بعضهم ببعض تبارك وتعالى. وكان الله غفورا رحيما. وإذا حصل من المسلم معصية ندم واستغفر وتاب وأناب إلى الله, فليبشر بأن الله يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإنما على العبد أن يقبل على الله وأن يسأل الله وأن يتضرع إلى الله, ولا ييأس من روح الله. أحد الصحابة رضي الله عنهم حصل منه خطأ, فاستتابه عمر, أو استتابهم مجموعة, استتابهم فتابوا رضي الله عنهم وأنابوا إلى الله واستغفروا, لكنهم وجلوا وخافوا ألا يقبل منهم. صار عندهم بدل أول الوقوع في المعصية الخوف الشديد من هذه المعصية. فكتب إليه عمر إلى أحدهم فقال لا أدري أي ذنبيك أعظم, الذنب الذي اقترفت به المعصية هذا عظيم, والذنب الذي خالطك أن لا يغفر الله لك هذا عظيم. إن المرء إذا أيس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب, فكون المرء مثلا ييأس من رحمة الله مثل من يأمن مكر الله ويقع في المعصية. يقول لا أدري أي ذنبيك أعظم, يعني وقعت في ذنبين, في الأول وقوع في المعصية, ثانيا بعد التوبة الخوف لا يقبل منك, وهذا ذنب عظيم أن تخاف أن لا يقبل منك، بل إذا تبت وأنبت إلى الله فأبشر بأن الله يقبل منك. وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنب وإن عظم، رحيم بعباده، فلا يعذب من أناب إليه واستغفر ورجع وتاب. يقول الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: آمن الرسول بكل كتاب أنزله الله. والله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل كتب، لكن منهن أربعة كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه أربعة مسمات. وأنزل كتبا وصحفا على الأنبياء وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، يجب الإيمان بها إجمالا. والإيمان بالكتب درجات، أن يؤمن المسلم المؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، هذا عام. أن يؤمن بالكتب المسمات بالقرآن، التوراة والإنجيل والزبور، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود عليهم الصلاة والسلام، ويؤمن بالرابع القرآن العظيم جملة وتفصيلا. أولئك جملة نؤمن بها، نؤمن بالتوراة، لكن لو أتانا اليهود بآية قالوا هذه من التوراة نقول الله أعلم. يقول: يلزمكم الإيمان بها؟ نقول: لا، لا ندري، لأنكم حرفتم وغيرتم وزدتم ونقصتم، وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى. لكن لو قال لنا النصارى هذه آية من الإنجيل آمنوا بها، نقول: ما يلزمنا، لأن ما ندري هل هي آية أو مما اختلقتم أنتم. أما القرآن فيلزم الإيمان به جملة وتفصيلا، لأن الله جل وعلا حفظه وحماه من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن الله جل وعلا أراد له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما التوراة والإنجيل فوكل الله جل وعلا حفظها إلى علمائهم فما حفظوها، كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. فالله جل وعلا استحفظهم على كتابه، ويعلم جل وعلا أنهم لا يحفظونه، لأن الله جل وعلا ما أراد لهذه الكتب البقاء والاستمرار، بل نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن العظيم فلم يكل الله جل وعلا حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله جل وعلا من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل، فهو بأيدينا والحمد لله، كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله له. هذا الإيمان بالكتب جملة وتفصيلا. جملة بالنسبة لجميع الكتب المنزلة، ما علمنا اسمه وما لم نعلم، وبأسماء ما سميت في التوراة في القرآن العظيم، التوراة والإنجيل والزبور، نؤمن بها ولا يلزمنا الإيمان بهذه الكتب تفصيلا، وإنما الإيمان بالتفصيل بالقرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكلها الكتب الأربعة كلها كلام الله جل وعلا، لكن القرآن محفوظ